أحسن الله إليكم. بالنسبة لحكم الصلاة مع المسبوق يا شيخ، هل هي أفضل من صلاة المنفرد وما كيفيتها؟ نعم، إذا جئت وإنسان يصلي قد فاتتك الصلاة مع الجماعة، إنك تدخل معه سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق، للعموم، لعموم الأدلة في ذلك. نعم. وبالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف، هل تصح؟ لا تصح على الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم.